وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، رواه مسلم. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين، رواه مسلم. قال العيني رحمه الله: واعلم أن الشخص يؤجر على إماطة الأذى وكل ما يؤذي الناس في الطريق، وفيه دلالة على أن طرح الشوك في الطريق والحجارة والكناسة والمياه المفسدة للطرق وكل ما يؤذي الناس يخشى العقوبة عليه في الدنيا والآخرة. ولا شك أن نزع الأذى عن الطريق من أعمال البر، وأن أعمال البر تكفر السيئات وتوجب الغفران، ولا ينبغي للعاقل أن يحكر شيئا من أعمال البر. أما ما كان من شجر فقطعه وألقاه، وأما ما كان موضوعا فأماطه، والأصل في هذا كله قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، انتهى كلامه رحمه الله. ومن حق الطريق عدم وضع الأذى فيه أو قضاء الحاجة فيه، لأنه حق عام للناس، فلا يحل لأحد أن يفسده عليهم. عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل، رواه أبو داود. والموارد يدخل فيها كل مكان هو محل جلوس الناس أو تجمعهم أو سبيلهم تفاديا لإيذائهم. ومن حق الطريق التقيد بأنظمة المرور في الوقوف والسير والإشارات الضوئية في تقاطع الطرق، واللافتات التي وضعت للتهدئة وتخفيف السرعة، واستعمال المنبه، وعموم لوائح المرور التي وضعت لتنظيم السير وتلافي الحوادث. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يجوز لأي مسلم أن يخالف أنظمة الدولة في شأن المرور لما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى غيره. والدولة وفقها الله إنما وضعت ذلك حرصا منها على مصلحة الجميع ورفع الضرر عن المسلمين، فلا يجوز لأي أحد أن يخالف ذلك، وللمسؤولين عقوبة من فعل ذلك بما يردعه وأمثاله. وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء قال مشايخنا الكرام: الأنظمة المرورية وضعت للمصلحة العامة للمسلمين، والواجب على عموم السائقين أن يراعوا تلك الأنظمة، لأن في مراعاتها مصلحة للناس، وفي مخالفتها يحصل كثير من الحوادث والأذى للآخرين، ويترتب عليه مفاسد أخرى. وفقنا الله أجمعين لكل خير، وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.